مستمعينا منجدد تحيتنا لكم ونذكركم انكم عم تسمعونا على هواء اذاعه امواج اف ام بالفتره المخصصه لمحافظه طرطوس. انتقلنا لفقرتنا الثانيه اللي بنقدمها كمان كل يوم تنين، برنامج شير، منشارك فيه صفحات وبوستات الموجودة على صفحات أصدقائنا للمستمعين. هذا العالم عالم الفيسبوك، هذا العالم بحد ذاته ما فينا نتجاهله، اللي اقتحم بيوتنا وجعل قرية صغيرة نتعرف فيه على بعضنا البعض. هذا العالم كان يوم من الأيام بشبه كتاب أو صحيفة أو رواية، ربما مجموعة شعرية تعرض بإمسيات شعرية تلقى التصفيق من الحضور، ولربما كان قرطاسا من الورق يدون صاحبه عليه يوما ما ألهمه عقله وروحه. الآن مستمعينا، مع تطور التكنولوجيا ووسائل الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي، وجد هذا العالم الافتراضي الفيسبوك. بإمكانك أن تكون فيه ما ترغب وما تشعر، فأنت صحفي عندما تنتقد وتقدم الحل، وأنت فيلسوف عندما تناقش المثل العليا، الجمال، الخير، الحق، وأنت شاعر وأديب عندما يأتيك الوحي ليلهمك بضع سطور تزين بها الشاشة الزرقاء ليتم عرضها على أصدقائك منتظرا ردودهم بالإعجابات والتعليقات التي حلت مكان التصفيق. بالفعل غرام، اليوم ضيفنا بيجمع يمكن كل هالصفات يلي ذكرتيها. اليوم مستمعينا، خلونا نعرفكم على صفحة أفوريزم التي يشرف عليها الأستاذ محمد عبد الواحد. هذه الصفحة تجمع الكثير من العبارات المدهشة. في كل بوست أو منشور نجد شيء يدعو إلى الدهشة، انتقائي جدا في منشوراته. معظم المنشورات يتم مشاركتها من قبل أصدقاء الافتراضيين، بعضها مقتطفات من روايات لكتاب عالميين أو أشخاص مشهورين كان لهم بصمة في حياتهم، وبعضها خلاصة دراسات، وبعضها عن الزمن والشيخوخة والوضع المادي والاجتماعي، والكثير منها عن الوطن وعن شجون المواطن السوري. خلونا سوا نرحب بضيفنا لليوم الأستاذ محمود عبد الواحد. يسعد مساك أستاذ محمود. يا أهلا وسهلا فيكم، شكرا على التقديم الجميل هذا، شكرا لكم. أستاذ محمود أهلا وسهلا فيك. مثل ما ذكرنا، نحن عم نحاول نعرف مستمعي الراديو أو نعمل مثل تشبيك بين مستمعي الراديو وبين خلينا نقول الأشخاص اللي دخلوا عالم الفيسبوك. بدنا نسألك بداية، حضرتك لك باع طويل بالكتابة، يعني إذا بدنا نذكر أنه حضرتك لك 4 أفلام روائية قصيرة، كاتب قصة وسيناريو وحوار لأفلام تلفزيونية، لك مجموعات قصصية ومجموعات شعرية وقصص مترجمة عن الروسية، وحضرتك مدير المكتب الصحفي للمؤسسة العامة للسينما ومهرجان دمشق، وحضرتك عضو دائم في لجنة التحكيم في لجنة أو اللجنة التنظيمية لمهرجان دمشق الدولي. يعني بدنا نذكر كثير عندك أشغال وعندك ما شاء الله أعمالك الخاصة. كيف شفت وقت لتدخل عالم الفيسبوك وشو كانت الغاية؟ هو الحقيقة أنا برأيي، يعني تقييمي، هلا في كثير ناس بيكرهوا الفيسبوك، يعتبروه أنه مصدر شرور في الوقت الراهن. أنا بعتبره هو بقية وسائل التواصل الاجتماعي، أنا برأيي ابتكار عظيم صراحة. يعني أولا أتاح لأي إنسان، طبعا نحكي عن سلبياته بعدين، بس نعم، أتاح لأي إنسان أنه يكون له منبره الخاص، منبره الخاص اللي يحكي، يخاطب الناس فيه، يحكي أفكاره، يحكي الشيء اللي بجواته، نعم، يعبر عن نفسه. هلأ كنت مثلا مسائل النشر التقليدي، كتاب إذا فرضا جاهز عنده الكاتب، جاهز كتابه للطبع، بعته لدار نشر، نعم، تأخذ عملية حتى يطلع، أحيانا يعني بتأخذ سنة أو أكثر، صحيح، لبين ما ينتشر بين الجمهور، كما بيأخذ يعني أصداء كتابه ما بيحصل عليه إلا بعد سنوات، صحيح. أما بالفيس تكتبي بوست نفس اللحظة بتجيك ردود الأفعال والتعليقات والآراء فأنا يعني، وبعدين ما في حواجز، يعني ما في موانع إنه حد يقول لك انه بنشر لك او ما بنشر لك، يعني فانا برايي من هالناحيه، يعني ما تحكر لناس معينين، ما حكر، مفتوح للجميع، اي شخص، اي انسان في يساوي منبره الخاص ضمن هالفيسبوك. بس في شغله ثانيه، هلا في شغله سيئه، انه صار اي انسان في يحط اسم السعر ويحكي عن ويحكي اشياء سيئه بخصوص بقيه الناس او بخصوص الناس، هذا شيء سيء، يعني هذا لازم يتعالج، معلومات غير أكيدة وفيه ضلل مثلاً، أو الكذب، يعني صار بورا الكذب أيضا وتشويه الحقائق والتضليل، خاصة في الحرب على سوريا اللي صارت، فشفنا كم من الكذب، ما معقول يعني، صحيح. بدها ضوابط القصة. هاي الضوابط يعني كثير ضرورية مشان يضل هذا المكان منبر، بنفس الوقت ما يكون مصدر خطر أو تضليل تماماً للناس. يعني لهيك كمان يفترض بمتصفحي الفيسبوك كمان يكونوا حذرين بالمصادر يلي عم يقروا لها، أو باللي عم يعملوا لها لايكات، أو يلي عم يعملوا لها مشاركة، كمان يكونوا حذرين بالمادة المقدمة مدى مصداقيتها. أستاذ محمود حضرتك من عندك كتير ما شاء الله متتبعين، ودايما بنشوف عندك بيعملوا لك مشاركات، قديه بيعني لك اللايك، قديه بيعني لك الكومنت، مع أنه أكيد ما عندك الوقت ترد لأنه عندك ما شاء الله أعداد كبيرة. لا أنا أي مضبوطة، لا أنا ما بحب فوت بالسجال مع في ناس بيبدوا آراء مثلا سلبية، ما فوت، بس أنا أي حدا مثلا ما فيني ما رد على واحد عمل لي صباح الخير، لا برد عليه. حدا توجهني مباشرة فبرد عليه. بس انه ما بحاول مثلا اشرح انه هالبوست شو، ولا بحاول رد عليه انه حدا انتقدني انه رد عليه لانه انت مخطئ، لا ما بس لا انا بتفاعل مع تتفاعل بشكل هيك جميل جدا. استاذ محمود هلا الصفحه بتعكس اهتمام صاحبه، منلاحظ صفحتك فيها هيك مثل ما ذكرنا فيها شيء من السخرية الاجتماعية الجميلة الخفيفة الظل. هل هي بتعبر عن شخصيتك بالواقع؟ يعني أنا بتخيلك من خلال متابعتك أنه أنت شخص كمان بتعتمد على إيصال الفكرة بطريقة جذابة ولطيفة وبسيطة، يعني بتنتقد دائما في نقد حلو ولازع ولكن بطريقة لطيفة. هل بالفعل تقييمي مزبوط أو لا؟ ممكن تكون هالكتابات هي هذا نوع الأدب اللي أنت بتحبه أو نوع اللي بتحب تقرأ؟ لا هو هذا يعني حقيقة مع تطور وسائل الاتصال والناس ما عاد عندك وقت وخلق تقرأ مطولات، يعني فبلش يميلوا لهال هاي العبارات الصغيرة سطر بسطرين. هي حقيقة لهذا اللي أنا سميت صفحة أفوريزم على اسم هو نوع أدبي معروف عالميا. نعم. عنا ما معروف لسه، عنا إحنا أقرب شيء له منقول حكمة أو قول مأسور. صحيح. هي. نعم. هلا الأفوريزم بيختلف شوي لأنه الحكمة أو قول مأسور فيها شيء جدي هيك ورصين وهذا. مزبوط. الأفوريزم بيتحمل قدر معين من السخرية. نعم. يعني مثلا لما مارك توين بيقول الكذب يطوف نصف العالم قبل أن تتمكن الحقيقة من ارتداء ملابسها. نعم حلو. فهذا شيء يعني في شيء سكري بس سكري راقية مثلا. صحيح. أو مثلا المرأة التي تحترم نفسها لا تركها على ركبتيها إلا أمام رجل واحد هو ابنها ولكي تزرر له ثيابه. حلو كتير. يعني تماشيا مع المزاج العام للقراء اللي بيحبوا القراءة السريعة، حبيت حضرتك تكتب أو تختار فلاشات قصيرة تعبر عن الفكرة بأقصر عبارات ممكنة ويكون فيها شيء من السكري. يعني مو دائما في سكري بس أغلب الأحيان فيها وجع أحيانا. نعم. فيها نعم أحيان فيها شيء مؤلم. نعم. في شغلات يعني نعم فضل. أستاذ محمود عم نلاقي كتير على صفحات الفيسبوك يعني الناس كلها قاعدة عم تستشعر عم تكتب مثل كأنه لقيتها فرصة، وبالفعل الناس يعني يعني ما شرط الإنسان يكون هو كاتب أو روائي، لكن في ناس بتلاقيها انتقائية. يعني قيل أن عقول الناس مدونة في أقلامهم وظاهرة في حسن اختيارهم، فاختيار الكلام أصعب من تأليفه. لذلك يعني بتلاقي الناس أنه بالفعل عم تعمل مشاركات، يعني بتكتب منقول بتكتب من صفحة صديق كذا. قديم عم لقي أنه الناس يعني بالفعل بالنسبة لصفحات الفيسبوك وللفيسبوك لقيته منبر لقيلة يا أما تعبر عن أحاسيسها، وبالفعل لقينا أنه الناس هون انتقائية. صحيح. يعني هلأ كل شخص يعني بينتقي الصفحات اللي بتناسبه هو، يعني ما في يقرأ كل شيء، يعني ما فينا واحد في يقرأ كل شيء. بس أنا برأيي يعني كمان فيسبوك غير أنه وسيلة التواصل، مو بس الفيسبوك، لما بقول الفيسبوك يعني كل وسائل التواصل الاجتماعي هي منبر معرفي كمان. يعني هلا صحيح في كثير معلومات مضللة وكاذبة، لكن في مصادر معلومات جيدة، يعني في صفحات رصينة وبتوثق معلوماتها فكل هذا يعني أنا برأيي عزز مصادر المعرفة بالنسبة لأي قارئ أو لأي طالب معرفي. تمام. أنا حابة أستاذ السؤال بس كمان في إلي هيك نقطة بتمنى نستوضحها من حضرتك. يعني ليه يعني الناس بتكتب؟ بتعبر عن نفسها. يعني أي إنسان بحاجة إنه يعبر عنه. تمام. هلا أنا مثلا قدامي صفحة لصديقة عم تقول أنا ما بقبل إنه الأشياء اللي فيها إحساس يحتكرها ناس معينين. الكتاب لكل حدا حابب يكتب، لهيك أنا بدي أنشر كتاباتي ورح يكون يوم من الأيام إلي كتاب خاص. هذا حق أي إنسان إنه يعبر عن نفسه. أنا هاي قناعتي يعني، سواء يجيد الكتاب أو لا يجيد الكتاب هذا حقه يعني. نحن نحترم رغبته، بس هلا رأينا بكتابته رح يكون شيء مختلف يعني. المهم هذا حقه يعبر عن نفسه. أستاذ محمود رح نكمل مع بعض العبارات هلا رح نناقشك فيهم، ولكن بعد هيدا الفاصل خليك معنا لو سمحت. احنا منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، انت معلم واحنا منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، واللي خلاك ما يفهم يجينو يوم ويندم، واللي خلاك ما يفهم يجينو يوم ويندم، وما تسمع اللي يخدعك انت معلم، وما تسمع اللي يخدعك انت معلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. مكملين معكم مستمعينا على هوا إذاعة أمواج ببرنامجنا حاليا شير، وضيفنا العزيز الأستاذ محمود عبد الواحد. نجدد تحيتنا لك أستاذ محمود. لك يا أهلا وسهلا فيك أستاذ محمود. هلأ أنا وغرام فاتحين الصفحة وعم نحاول هيك نسألك عن بعض الكتابات اللي أنت أكيد لما بتنزلها بتكون عندك هيك فكرة عن يعني إما مؤيد أو ضد بمحلات ما. هلأ كاتب هون داخل كل مرحبا تكمن وداعا خفية. شو رأيك؟ يعني هاي هو تعبير يعني هذا ويله يمكن اللي قايل الحكي هذا تعبير على أنه كل شيء له نهاية. له نهاية يعني أي مرحبا أنه أي علاقة أي هذا إلى ما بقت بتجي تنتهي يعني. فهي أنه كل مرحبا حلو كتير. أستاذ محمود كاتب حضرتك كمان أدركت أنني أفقد عقلي عندما حاولت بإصبعين تكبير صورة في جريدة ورقية. هاي كتير عجبتني يعني. وصلنا يعني حتى نحن إذا ضاع الريموت كنترول للتلفزيون بتلاقينا منقول بلكي بدنا منعلم له على الموبايل. صار كل شيء تكنولوجيا يعني. اتخذنا بالتكنولوجيا حقيقة يعني. متعودين نكبر الصورة بأصابعنا. صحيح. حتى في فيديو لطفلة صينية كانت ماسكة مجلة وعم تحاول بإصبعتها تقرب الصورة. إنه هذا الجيل ما بيعرف الورق مثل ما نحن ربينا عليه. هون عن الهوة بين الأجيال يمكن. لهيك أكيد رح تتعب نتعب كلياتنا مثل ما كتبت حضرتك. كيف نشرح لأحفادنا أننا فيما مضى كنا أحيانا نقلب قنوات تلفزيون بالبنسة. صحيح. أنا يا ما عاملها. هلا استاذ محمود كاتب يعني بتحكي كتير عن الشيخوخه. فيها كلام هيك يعني في شغلات كتير بتركز حضرتك على السن. هل بتخاف من الشيخوخه؟ يعني عندك تاريخ حافل ما شاء الله، بتخاف من كبر السن؟ لا مثلا ذاكر حضرتك الأربعون هي شيخوخه الشباب، الخمسون هي شباب الشيخوخه، السبعون هي طفوله الشيخوخه. هيدا التصنيف الحلو يعني بنحس انه في جواته دائما في جوات كتاباتك في شيء عن العمر. صحيح. شو بيعني يعني لك العمر؟ هلا العمر حقيقه كان يخوفني يعني لما كنت بالعشرين انظر لسن الأربعين انه شيء مرعب يعني انه الواحد يوصل لسن الأربعين شغله مرعبه. هلا ما عديت انا ما عديت بقى السنين. ان شاء الله العمر كله. تسلمي. أنا حاسس أفضل أوقاتي يعني صراحة يعني. ما ليك ما عادت فريت يعني كل عمر له جماله. طبعا. كل عمر له جمالياته له بهجته له حسناته له يعني في كتير أشياء. هلأ كانت الصداقة خبز وملح ولكن أصبح يقال الصداقة لا تقاس بكيلوغرامات الخبز والملح المشتركة التي تم التهامها، وإنما بميجا بايتات الأفكار والمعلومات التي تم تبادلها. صحيح. هلا هيك صار التقييم يا استاذ ملك. يعني هلا عم نتشارك بكثير، يعني هلا كل واحد قاعد ورا كمبيوتر ورا موبايله وعم يشارك الاخرين وياخذ يعطي معهم، ما عم نتشاركنا بالخبز والملح اساسا، يعني عم نتشارك بالمعلومات. حتى المشاركه صارت افتراضيه يا استاذ محمود، بتلاقي يعني عمل لي لايك بعمل له لايك، ما او صور القصر اللي انا عم باكلها مثلا. صور الخبز والملح اللي انا عم باكله. صحيح. بدل ما اعزم عليهم. وللأسف قبل ما نستمتع بالجلسة اللي قاعدين يا أستاذ محمود وبالغدا اللي حاطينه مع أصدقائنا منصور، يعني عم نوثق اللحظات الحلوة، بجوز ما نكون نحن سعداء ولكن نكتب بعض العبارات اللي بتعبر عن السعادة على أساس أنه نحن عايشينها. قدي بيكون هون بالفعل هذا واقع افتراضي عم نرسمه نحن يمكن لنصدقه. صحيح تمام أستاذ محمود. هلأ حضرتك عم بدينا أنه الصفحة أفوريزم هي ناقدة ساخرة، لما كمان كتبت حضرتك هناك دائما شيء من الجد في عبارة كنت أمزح. صحيح. وأنت أكيد استخدمت أسلوب اللي بدك توصله بطريق المزح، يعني بطريق النقد بطريق السخرية، كانوا يقولوا بالأمزاح تشفى الأرواح. طبعا هو مو يعني هي مو سخرية، يعني مو هي القالب يعني القالب تبع قالب تبع هي لازم تعكس فكرة ما إنسانية، لكن بقالب بقالب السخرية، يعني مو هي لمجرد الضحك، مو الهدف الضحك فقط، يعني دائما في يعني مثلا في عدة بوستات عن سوريا. نعم. مثلا سوريا بلد المتفائلين لأن المتشائمين رحلوا. تمام. وفي بوست ثاني انه 7 سنوات هم يظنون ان سوريا قد ركعت، ولكن تبين لهم لاحقا انها انحنت كي تربط بوطها العسكري. صحيح قريناها. في كثير الشحذ للهمم احيانا للامل. انه نحن اشخاص محبين للحياه، نحن بلد تاريخه عريق متمسكين بالحياه. اكيد هالكتابات الحلوه بتعطي امل للي عم يقرا. بتذكر حضرتك بعض الدراسات، تكتب خلاصة دراسات معينة، كاتب أظهرت الدراسات أن 25% من مراهقي الولايات المتحدة يجيدون استخدام الآيفون، في حين أن كل مواطن صيني يجيد تجميعه. أدي بالفعل كمان نحن كشعب شعب مستهلك مقارنة بالشعب الصيني. يعني بتشوف طبعا إحصائيات هي إحصائيات ساكرة طبعا. أكيد أكيد. بس انه بيدل على انه فعلا الصينيين صاروا عم يصنعوا اي شيء يعني فهذا يحيوا يعني منحيون على هيك. ونحن بالنسبه لنا كشعب بنحب نقتني احلى ماركات واحدث ماركات والموبايلات، واحيانا بيكون كل موبايل قد راتب الشخص على 3-4 مرات، بينما يمكن هنا بيكتفوا بموبايل عادي فقط للاتصال. انا سويت بوست عن هي عن الموضوع، عم حاول لاقي انا عم بحكي معك. لا في واحد ثاني اكثر عمليه انتاجيه يتقنها السوريون هي انتاج المزيد من السوريين. صحيح. الانجاب، موضوع الانجاب، يعني للاسف استاذ محمود البعض بيفكروا انه الابوه هي القدره على الانجاب، يعني صحيح هيدا الموضوع. يعني هو مو ما لا يكفي القدره على الانجاب، المهم هو بعد الإنجاب القدرة على تربية هذا اللي أنجبناه، يعني تماماً تماماً. حلو أستاذ محمود، نحن عم نقرأ البوستات حلوة كتير. كاتب كمان حضرتك: نخب لدي رغبة بشراء بيت ولكن ليس لدي إمكانية، لدي إمكانية لشراء عنزة ولكن ليس لدي رغبة، فلنشرب نخب أن تتحول الرغبات إلى إمكانيات وليس العكس. صحيح. هلا نحن طيب بدي اقول لك شغله، نحن وعم نقول لك البوست عم تضحك مثل كانه عم تستحضر الحاله اللي انت كنت فيها وقت اللي كتبتها. ايه لانه حتى لك شغله، هلا انا في عندي يعني هذا اللي منشور هو جزء من الشيء اللي عندي، في عندي حوالي 15 بوست. حلو. شيء 1500 صفحه، فانا احيانا بنسى بنسى البوست. هلا عم نذكرك. عم نذكرك. هلا في بوست كاتب فيه: انا احبك ليس لما انت عليه وانما لما اصبح عليه انا عندما اكون الى جانبك. قد ايه حلو الشخص اللي نحبه يخلينا نحب حالنا اكثر ونشوف حالنا جميلين اكثر. بتشوف هالحالات من الحب بالمجتمع استاذ محمود؟ طبعا طبعا يعني هي هو يعني أنا بحب في بوستات هيك بسميها البوستات الرومانسية الناعمة، هي كتير بحبها يعني. في معرض عريس بوست اليوم كان امبارح نشرته تبع انه بنت صغيرة عم تسأل اخوها الكبير انه شو هو الحب. بيقول لها الحب هو الشوكولاتة من شنتايتي وانا ارجع حتى بنفس المكان وما احكي المحل. حلو كتير. في بوست بهدي للمرأة السورية بس هو شوي طويل شدت الصورة، بيقول فقط المرأة السورية تستطيع أن تحمل صغيرها وترضعه بيد وبالأخرى تحرك الطبخة على النار وبعين تراقب أطفالها الآخرين وبالثانية تتابع المسلسل اليومي وتحرك الممسحة بقدم وبالأخرى تفتح باب المطبخ المخلوع صحيح. وتقول على الهاتف المسدود برقبتها للمتكلم في الطرف الآخر احكي احكي فاضي ما عندي شيء. مظبوط. في بوست عن السوريين كمان، السوريون مشهورون بقدرتهم على الخروج من أكبر المآزق. نعم. وهم مشهورون كذلك قدرتهم على الدخول فيها. تماما. هلأ بالنسبة للمرأة السورية هي جبارة أكيد، والمرأة السورية ما بتشبه غيرها، مظلومة ببعض النقاط أنه هي بالفعل مثل ما ذكرت الأعباء كلها بمعظم عليها، وخصوصا بسنوات الحرب صارت المرأة في كثير من المجالات. تحيتنا أكيد للمرأة، لزوجات الضباط وزوجات الشهداء اللي يتحملوا أعباء إضافية صاروا عم يقوموا بمسؤولية الأب والأم، وكمان قيس عليها الكثير من سيدات المجتمع. بتحسوا أنتوا كرجال أستاذ محمود، خلينا نحكي بطريقة هيك شوي، بتحسوا بأنه المرأة بالفعل السورية جبارة، ولا هي بتحكوا من باب التشجيع أنه خليكم هيك نحن بدنا نضل مرتاحين كرجال؟ لا لا لا، أنا حقيقة بعترف بأنها مو بس المرأة السورية، يعني أي مرأة في ضمن مجتمعات الرجال فيها ضمن مجتمعات يعني شرقية لا يشاركون في أعمال المنزل أو أعمال هذا، أنا بعتبرها كائن جبار، لأنه خاصة المرأة العاملة اللي بتقضي نص نهارها بالشغل بعدين تيجي على البيت تكمل شغل تأخذ غير مهمة بقى. فأنا برأيي تحية يعني للمرأة، تنجح بالدورين كمان وبتنجح بالدورين، وبيضل عندها التأنيب الضمير دائما انه هي مقصرة. يعني يمكن هذا الشعور هو المزعج لها اكثر من الاعباء الجسدية المتعبة والارهاق. يا ريت بس عندها احساس تأنيب الضمير. التأنيب بيجي مو من ضميرها، التأنيب بيجي من الزوج اغلب الاحيان. بحسسها انه انت هون مقصرة، امي كانت تعمل كذا. يعني المشكلة انه بالفعل الجيل، يمكن هذا الجيل هو اللي يتعب اكثر شيء، جيل العاملات الجديد اللي لسه عنده شيء من الماضي وعم بيحاول كمان يمشي مع الحاضر والمستقبل. صحيح يعني هلا المرأة التقليدية السابقة ما عندها كان غير البيت. المرأة المعاصرة أنا برأيي مهمتها أصعب، وضعها أصعب، لأنه هي بدها تشتغل وتكافح مشان تحصيل لقمة العيش، بنفس الوقت بدها تشتغل بالبيت يعني جمعت شغلتين بوقت واحد، وهذا كثير شغل صعب يعني. وغير هيك بدها يعني المرأة التقليدية قاعدة بالبيت، المرأة المعاصرة تطلع بتروح، ممكن تعرض لأقاويل، ممكن تعرض لتحرش، يعني أي كثير أشياء بتعرض لها ضغوطات عديدة. صحيح. يعني كانت سيدة الآمرة بيوصل لها كل شيء لعندها، هلأ هي عم تشتغل كل شيء مثل ما ذكرت، وحتى بتصلح أعطال البيت، وإذا هو بده يصلح بده تجيب له هي العدة. أستاذ محمود بتكتب كتير شغلات حلوة كمان معبرة. الإنسان المشغول، خلينا نحكي عن السيدة المشغولة، ليس لديه وقت للبكاء. منلاحظ معظم المتقاعدين بيقولوا لك أنه أنا ما مرضت لبعد ما قعدت أو أخذت تقاعد. يا ترى بالفعل الإنسان المشغول العمل أو الانشغال بأمور هامة تلهي عن الأمراض وعن التفكير الزائد؟ طبعا أنا لأنه بعرف كثير، أنا صلي متقاعد 6 سنين بس عمليا ما هديت يعني شغلت وقتك بطريقة أنه ما تقعد بالبيت وتكون هيك بدون شغل. لا يعني أنا في عقود خبرة معي مع مؤسسة السماء ومع الوزارة الثقافة، وهذا الشيء بيشرفني يعني أتعامل مع أجل. فما بس بشوف بالمقابل أصدقاء متقاعدين ما تعودوا أنه بحياتهم يكون في شيء يعبي فراغهم يعني، لأن الوظيفة هي حياتهم كانت تماما. فلما تقاعدوا في قسم منيح منهم ما عاش كثير يعني بعد التقاعد، لأنه بلشت فعلا الأمراض ترجع، لأنه كل نمط حياته اختلف يعني. كل نمط حياته، أما لو كان مثلا بيقرأ أو بيكتب أو له هوايات معينه، فالتقاعد بالعكس بيخليه يتفرج لهالهوايات. صحيح، بتصير اكثر حياته اكثر بهجه واكثر غناء. اذا يعني هي نصيحه للاشخاص اللي عم يشتغلوا يلاقوا شيء هوايه يطوروها مشان هيدي تكمل معهم فيما بعد. اما لاحظ انه مثلا هو كان مدير تعود يامر وينهي وهذا، فجاه لقى حاله بلا شيء يعني بالبيت. صحيح، هي اكيد بتمر بالحاله يعني. نعم استاذ محمود، على صفحات الفيسبوك لما بنعمل مشاركه لبوست معين لصديق او لصفحه من الصفحات، اكيد نحن لما بدها تكون على صفحتنا هو فكره نحن تبنيناها. صحيح. ومثل هلا مثلا حضرتك كاتب قول لارنست هيمنغواي، بيقول مارك توين هو كاتبي المفضل لثلاثه اسباب: اولا لانه يكتب جيدا، ثانيا لانه يسليني، ثالثا لانه قد توفي. أنا بدي أعرف منك ليش، لأنه توفي يعني. لأنه ما عاد ينافسه. ما عاد ينافسه، ما عاد منافس له. أولاد الكار الواحد، عداوة الكار. ما عاد ينافسه، خلاص من منافس يعني. أستاذ محمود سؤال أخير، كاتب حضرتك: الحقيقة ليست مرة كما يشاع، ولكن كثيرين يجهلون طريقة أو كيفية تحضيرها. صحيح. إذن الحقيقة مرة لما نقولها بشكل صادم، لازم يكون عندنا استراتيجيات لقول الحقيقة ولتمريرها للآخرين. طبعا يعني أنا برأيي الحقيقة كما قال فرويد، الحقيقة تحرركم دائما. يعني أحيانا نلجأ للكذب من أجل لأنه مريح لنا أكثر، لكن الحقيقة ينبغي دائما قول الحقيقة، بس مثل القهوة يعني لازم نجيد تحضيرها يعني، مش عم تطلع مرة يعني. حلو كتير. هاي القصد، القصد أنه الحقيقة لازم تقال دائما. نعم. ندور على الشكل الأنسب لأنه نقوله بدون ما نشوهها يعني، هذا المهم. تماما. يعني هلأ هيك عبارة لما بنقراها بصفحة حضرتك بالفعل بنفكر هيك، بنوقف بنفكر فيها أنه لازم يكون عندنا دبلوماسية أو طريقة بتقديم أي نقد أو بطرح أو بإعطاء إبداء الرأي حتى إذا طلب مننا. أستاذ أستاذ محمود، إن شاء الله دل عندك هيك دائما هالمخزون الحلو من الأفكار الحلوة اللي بتمرر لنا إياها نحن كمتابعين لحضرتك، وإن شاء الله نكون قدرنا نعرف بصفحتك أفوريزم للمستمعين، كون قدرنا نوصل بعضها. يعني يمكن اليوم إذا أجاك طلبات صداقة فهي لأمواج FM رح تكون. شكرا. شكرا لك. شكرا لك. بدنا من حضرتك كلمة أخيرة. أنا برأيي أحسن شيء التغلب على مصاعب الحياة السكرية، حسن نكتة يعني. إحنا مهم يكون عنا حسن نكتة لأنه مشان أجل تحمل مصاعب حياتنا يعني، ومن أجل فعلا يعني يكون عنا طاقة إيجابية. كثير مهم يكون عنا طاقة إيجابية بكل الأحوال، مو بس خاصة إذا كانت في وضع مثلا سيء، فمحاربة أي وضع سيء هو بالطاقة الإيجابية. أنا صحيح. نحن عنا برنامج يعني. أستاذ محمود اسمه، في منه كتير منمرر فيه كتير من الدعابة، من الحقيقة من خلال الدعابة والنكتة. شكرا كثير لك استاذ محمود، نورت برنامج شير ويعطيك الف عافيه. شكرا لكم. شكرا لكم. يا اهلا وسهلا.